حدك أدناه وأقصى ما ينتهي لو يعترف ضرب سيفي عز المنحب بريش العين عنه قام يتخبط بالحصى والشظيفي بغيت أنا أشوفه ولا شفت نايا وقفت عند الباب كني طويفي قالوا تردى والردى فيه شفنا مرني شالوا مر يمشي زحيفي رقيت بالحدبة ولا يسمعنا يجر له صوت قوي ضعيفي قوي على قلبي ضعيف منابة من حسن خلقه ما بحس صليفي وقول يلي حرق القلب ببتا لا تبتي إن القلب يمك سخيفي إن كان تشكي فالشكاوي على الله وإن كان ترجيم الرجاء ما يخيفي لو إن طبك وجد كان جبنا الطب عند اللي بحالك لطيفي يا خلي اللي ميت ما حضرنا يا كثر ما عقبك يجينا تحسيفي الله لو اني داري ان ما تعداه لو تعترض دونها ساتر شريفي عديت انا رجم صعيب معده رجما على كل المشارف منيفي ساعت رقيتها قلت وعزتي لا عز الله اني من حياتي معيفي اضاق صدرك واحرجوك الديايين الجيب مفلس والمدين خمامه ازهم على هاتف صعوط المجانين سعد الرفيق وصدق في كلامه هذا لمن قالوا رفيقك على الدين من رسقوا من ملحقهم ملامه سيف معاك فالعسر والضيق واللين نعم الرفيق اللي رفيع مقامه يفرش لك ابساط الموده على زين الوجه منور والكلام ابتسامه لا شب نار في خضر البساتين شفت السعاد في حجبنا علامه تنسى المشاكل والتباس الشياطين وتفك صامة مزدهق وانكتامة عذب السوالف حشمة الأحمر العين أحسن من إزعاج البلد والهدامة تنعش حياة اللي بقى من شرايين في رأس جسم النحلة عظامة يا محل المربع وسط البداوين لا ما لعود الششله والخزامه في مهما نزهر نبتا ملاوين عليه جو مثلهم من غيامه دار النشامه والبكر المزاين خاطي عنود تستثير العدامه ما هي برحله ذهبها حي شبغى في طعوس الثمامة ما هي برحلة ذهبوها وراعين من حي شبغى في طعوس الثمامة لي صديق بعيد ودي أرسل واحترت ما أدري وش أرسل على قصيدة نبيت منها يا حبنا الخير فيها واستعد كلنا ونصحتني يوم أغني جت على بالي عبد الكريم الفجر لا تترك الصلاة حافظ على الفرض والله يرحم الحال إلي صديق بعيد ودي أرسل واحترت مدري وش أرسل على الغالي عبد الكريم والخير والمغفرة والرزق عند الله مهب عند البشر الأول ولا تالي والخير والمغفرة والرزق عند الله مهب عند البشر احترت مدري وش أرسل على الغالي عبد الكريم الرسائل جتك من هلا حين اكتب الحرف باسمك جاك طوالي ذبن قال بحرب من حد زاد يا يضاد وندى كم تتسلبك مثل القراقيش اللي شارت للي تمام الفلا مديوني وردك من احسب التراويش يا البشر ما وانسى من الفزع من فارج الضيق ما بيش ما مر من دليس وطلبة احسان من فارج الضيق ما بيش ما مر من دليس وطلبة وعيني اللي ما تمل من الدموع من يوم ما قالوا ضناوحك رحل دارت بي الأيام والفرقة تلوع واللي حصل لي في زماني ما حصل كم كنت لجله وقد طافي شموع وعيش حلم فيه عياي اكتمل كم كنت عد الوقت واحسب للرجوع فسل عنه يا هل ترى خالد وصل كم كنت لجله وقد طرى في شموع وعيش حلم فيه عيا يكتمل وكم كنت عد الوقت واحسب للرجوع واسأل عنه يا هل ترى خالد وصل وادله بهمي في النزول وفي الطلوع حتى خبر موته على صدري نزل سيف تمكن من محاذيب الضروع واشعل بقلبي همي قبره ما اشتعل ما كنت أصدق لين ما شفت الجموع جتني تعزيني بعد نجمها فل في وقتها صوت والعالم هجوع وين أنت يا ضي المحبة والأمل ما كنت أصدق لين ما شفت الجموع جتني تعزيني بعد نجمه أفل في وقتها صوت والعالم هجوع وين أنت يا ضي المحبة والأمل غبت قبل غيبتك نظراتك تروح حسيتك توادعني بخوف وجل واخضيت عنك ونفسي لشوفك تجوع حتى هدب عيني بحزنه اكتحل واللي بعد فرقاك يا درب الطبور من اللي بعدك وجرح قلبي من دمل يالله يا منه سجدنا في خشوع اللي جعلت الكل مخلوق أجل من اللي بعد فرقاك يا درب الطبوع من اللي بعدك وجرح قلبي من دمل ويالله يا من له سجدنا في خشوع ياللي جعلت الكل مخلوق أجل ارحم ظناياه واسكن خضر الفروع واجعل جنان الخلد له بيت ومحل وافرج لعين ما تمل من الدموع من يوم ما قالوا لها خالد رحل ارحم ظناياه واسكن خضر الفروع واجعل جنان الخلد له بيت ومحل وافرج لعين ما تمل من الدموع من يوم ما قالوا لها خالد رحل ارحم ظناياه واسكن خضر الفروع واجعل جنان الخلد له بيت ومحل وافرج لعين ما تمل من الدموع من يوم ما قالوا لها خالد رحل من يوم ما قالوا لها خالد رحل من يوم ما قالوا لها خالد رحل من يوم ما قالوا لها خالد رحل جاني خبرهم عسى ما ما بقلبي غزير الدمع هلان يا أنكي الموت طبعك من تماموني لبديم الحي غدراتك يشيلن والله مدفن ثراهم ميري مسلوني مو منوحك ما الشريعة دبناهم سنة وبذر نفسي ولو بيحت مكنوني هذا ساحته ذكرى يناجيها السعف والطيب وحي بالصفا لوح صباح قد بدا نوره صباح قد بدا نوره حنين بساحته ذكرى يناجيها السعف والطيب وحي أحبك يا غبا نجد وريحة رمثتك تحيين متى حنت مرازيم السحاب يا ممطورة أحبك يا غبا نجد وريحة رمثتك تحيين متى حنت مرازيم سحاب الثياضي مطورة أعشقك ثم أعشقك يا بريدتنا ولو تدري نبذك دامي في وسط الحنا ثم عشقك يا بريدتنا ولو تدرين نبذك دامي في وسط الحنايا صوتي معصورة حنايا صوتي معصورة اللي مخلوق أمره ينطوي بارتحاله في دروب المنايا كل يوم عبا فوال العمر يفرح ما درى وش كماله يمكن أن النهاية يربتنا قدام المراحل كثيرة لن نزول انتقالا وصل العزم يعيش من يموت الخبر كلنا في الحياة نرد درب السهالة ليتنا بالليالي لدبارتنا تبث الشجر ما ثبت لا فينا نهار ضلالة بعد ما طال وامتد فينا نهار قصار وابن آدم يسيب طول عمره رحالة طول عمره وموره قلب درب سفار الشجر ما ثبت له في نهار ضلالة بعد ما طال وامتد في نهار قصار وابن آدم يسير طول عمره رحالة طول عمره وموره قلب درب سفار في دروب المنايا كل يوم عبا بوال العمر يفرى ما درى وش كمالا يمكن أن النهاية جربت الأقدار المراحل كثيرة لن نزول انتقالا وصل عزم يعيش من يموت خبر كلنا في الحياة اكتب حروف الاشعار وابني من الفرح هرم حبي واسمه جيت جمال الحب في خاطري شاد جيت اماني فرحتي كلها نور اسال عن الميعاد في وقت الاوراد وارسم خيالاتي بالانفال والطول جيت بسنة شوق بناه الهوى وشاد مشتاق للفردوس وملاع بالحور جيت بسنة شوق بناه الهوى وشاد مشتاق للفردوس وملاع بالحور سنة الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحوم جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرح هرم حبي واسمه مشتاقي والنسمة لها بخاطري واد وعيوني الغرق لها بالعنا مور حيراني في دنيا بها همي وانكار وشلون ارد الهم والقلب مقهور رحت للميدان كان العرب حال وان جيت للديوان خايف ومذعور ان رحت للميدان كان العرب حال وان جيت للديوان خايف ومذعور يا ليميني مع سنة الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحوم جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرح هرم حبي واسمه وان صرت في راس الطويلات ميال قالوا علامك صاحبك صاغي مسحور اتعبت من دنياي والليل راعاد واصبحت تايه بيني ضايع ومغرور والله يا مخرج من القاع على شاد يا موعد موسى النبي جانب الطور والله يا مخرج من القاع على شاد يا موعد موسى النبي جانب الطور تنطف بحال الميت ثبت فلوتا داه مع الظلم وله مع النور تنطف بحال الميت ثبت فلوتا داه مع الظلم وله مع النور

ثابت في مكانه والجبل ما يضح الرجال الضواري مثلها كالجبل عزوة اللي تعزوى من جروحه يموت طيبنا السجايا ماضينا الفعل بالصبر والعزيمة كم بنوا من صروح ارفع الراس دايم لو حصل ما حصل لا تزعزع كيانك خلي عندك طموح والله اني صبور وصبار من الجمل اظهر الضحك واخفي في ضميري جروح لا تكال بزماني ارتكي لا الحمل مثل ضلع طويل شامخ له سفوح اتبع اللي يعزك وترك اللي يذل رافق اللي يودك بل مشوره نصح من حكى لك حكى بك مثلي قول المثل من ضحك لك ضحك بك لو تشوفه مرزوح المكر والخيانة من صفات الثعل والحرارة الأصيلة والثريات لوح لو صفى لك زمانك ما يدوم العسل الله اللي يدوم غير وجهه يروح يالله اغفر ذنوبي عن جميع الزلل الخطايا كثيرة والله اللي سموح يالله اغفر ذنوبي عن جميع الزلل الخطايا كثيرة والله اللي سموح والله اني صبور وصبار من الجمل أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح لا تكال بزماني أرتكي للحمل مثل ضلع طويل شامخ له سفح Oh. السعادة في هذا ولك استراح. لو ضحكتي وابتسمتي دنيتك تصبحني، فرحتك تسعد عيوني مثل نجم من الله. أنا البعاريح يوم إني خالي الضيم يربات تسلى وطع على عيني حريب إني حاربها حرمها والدي ذا النوم والنوم له لذات ليا حولي في العينين فالتارح واجبها. تسلب على عيني حليب إني حاربها حرمها والدي ذا النوم والنوم له لذات يا حبلي في العينين فالتارح واجبها. سرت بي ركايبها جثي في زمان فات وكم من هواجيس تتعب ركايبها. أراجع كتاب العمر وأقلب الصفحة وصفحة وهم زينها وصفحة وهم خربها. صورنا راسي وحكايات صورنا راسي وحكايات في وشعاري كاتبها زمان وصيب ويوم الهوى وقريب من اسمات ليا دواع بلا نفس ريحه يطيبها. بريح الزهور اللي لها بالهوى ملات ليا هبة سام العصاري تجاذبه وانا مثل مطر الروض لرطابة لوقات يطارد فراشات الزهور ويلاعبها. ودمها صيحي حل الجسم والجرح لصاحبها وما تدري ان العمر يمضي وله ساعات سوى بفرد عافي خريفة يكذبها. هوى الناس يدفعها ويظهر لها الرغبة وكم رغبة كانت وخيمة وعواقبها ولا بالدمعة تصحى من الجواهن والغفلة ليا شابة اللحية وشربات شمي وربها وتبت زهور الروض وورقها الغضات وجبا العلا لغص لحط وابي حطبها. لو ان المقر هما بما يحيي اللي مات تشوف السيول الرتيل والرمل يشربها يقفى ربيع العمر قفرت معها حجف بعد هوات ند العين وش عاد يعجبها رسل والديار والبال يهما ربها طمعت ليقفر الربيع وصالي القراضي يلهبها عودت بسريع الخطوات بعد مونسة جروح المسرى مواهر بغاربها موت لهي الرحلة وتخلع صميم الحملات وترتاح منها وذي المسرى مواهر راكبها نصيبك من الدنيا رصيد من الحسرة وهذه ريال أيام ولا مجربة ولا غرد مشرق شمسها يخلف الهجوات ولا بد مشرقها يعود لمغربها وصيبك من عدن ورصيد من الحسرات وهردي في الأيام وما مجربها ولا برد مشرق شمسها يخلف الهجوات ولا برد مشرقها يعود بمغربها ولا برد مشرقها يعود بمغربها ولا برد مشرقها يعود بمغربها. صدري من الديرة وما فيها القصر ومكيف الفرية والنبا والعبن اللي كثيرة تندي وادي فيها تحب شيء وانا والله ما حب بس ليغير زمنها في مباديها ترمي غضبها على الأجواد وتصب لا هي بشفي وانا ماني بواليها انا ما خاشر ضعيف النفس في ذنبه انا ما خاشر ضعيف النفس في ذنبه والهجوه اللي توطي راس راعيها امر لا واجهتني كني مشب ادور الديره تنقفر مواطيها ما ناشاها ناقل النمات والسب ما ناشاها ناقل النمات والسب امد شوفي على بين مواريها جر المسيله وراس العرق واللب خاطي زبار خضار العشب كاسيها كانها حرير يشل الزين ويربى كانها حرير يشل الزين ويربى رجم طويل تعلى عن مباديها لا ضاق صدري يسوق الرجل وذب في روحي يومي وانا ماني بشانيها وان غابت الشمس قربت حزت الشابة وان غابت الشمس قربت حزت الشابة جربت ما يسر الله من مقاضيها في وسط راض النسيم الرايح يهب أخير من ساعة يأتيك تاليها ذنب على كتفك تشله وتنشب ذنب على كتفك تشله وتنشب أسلي الروح دام الله معافيها فرصة أحاسب ضمير الروح وانب أما المشاكل فلا حي بناسيها لأن المشاكل تجي للناس من كب لأن المشاكل تجي للناس من كب لا صار شغل العرب والمال مطغيها يا ويل عبد حياته نسته ربه أذكره لا يهلي في معانيها يا من فق الحبة احصد لك مية حبة يا من فق الحبة احصد لك مية حبة يا من فق الحبة احصد لك مية حبة يا من فق الحبة احصد لك مية حبة يا من فق